قرأت في كتاب الكبائر أن من لعب بالحمام لم يمت حتى يذوق ألم الفقر، هل هذا صحيح؟ ما أعلم هذا، الله أعلم، يبحث إن شاء الله. نعم نعم، ما في أسئلة؟ ما في. ها، في أحد عند السؤال الشفوي؟ بعض الناس يصلي في المسجد أمام الإمام، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا ما تصح صلاته، عند الجمهور أهل العلم ما تصح صلاته إلا للضرورة، إذا كان هناك زحام في جوانب المسجد أو في مؤخرة المسجد للضرورة قال بعض أهل العلم بالجواز، لكن من غير الضرورة لا تصح الصلاة عند الكل، عند الجميع. ها؟ بالماء؟ لا، بالماء ما تغسل بالتراب إلا إذا ولغ فيها الكلب. عليكم السلام ورحمة الله. إلا بلى، يصلي في الحال، الذي الصلاة التي لا تصلى عن طلوع الشمس النافلة، أما الفريضة تصلى في الحال، يصلي حتى الراتبة، حتى الركعتين السنة يصليها. نعم، نجاسة احتلام، يعني احتلام مني. نعم، يعني نعم، يقضي الصلوات التي فاتت، إذا لم يعلم متى كانت النجاسة يعني يغتسل ويقضي الصلوات التي مضت. لا، غير مني، إذا كان غير مني هذه نجاسة، هذه نجاسة عادية، كذلك إذا ما علم، ما يعلم متى كانت عليه، يعني يتحرى ويغلب الظن، إذا غلب على ظنه شيء معين أنها كانت في أصابة الملابس في وقت كذا وكذا لا بأس، ما غلب على ظنه يغسل النجاسة ويعيد الصلوات التي مضت، إذا كانت كثيرة، أما إذا كانت يسيرة يعفى عنها. الإمام صلاة المأمومين صحيحة، لا يخبرهم ويصلي ويعيد الصلوات. هل هناك حديث صحيح بأن بين كل آذانين صلاة؟ نعم، آذانين يعني الأذان والإقامة، هذا المقصود، الأذان والإقامة هذا هو المقصود. نعم نعم، الرقية الشرعية جائزة، لكن التوكل طيب، يعني لا يصير الإنسان يوسوس في كل شيء وتغلب عليه الوساوس، يتوكل على الله عز وجل، لكن إذا احتاج يعني الرقية المشروعة بالكتاب والسنة والأذكار المعروفة المشهورة جائزة إن شاء الله. هل تجارة العملة جائزة؟ تجارة العملة غدا إن شاء الله بإذن الله.